الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من ذكر حقوق الزوجة على زوجها، وبينا أن الحقوق أولها أداء الصداق، ثم حسن العشرة، ثم العمل قدر الإمكان على إعفافها وصيانة عرضها، ثم التعاون على البر والتقوى، ثم توفير الأمن والأمان لها في البيت، وهذا لا يكون إلا بعدم ترويعها بالطلاق أو بالظهار أو بالحرام. ثم بعد ذلك التناصح فيما بينهما حق مشترك، ثم بعد ذلك إن كرهها لا يظلمها، ومن ظلم النساء في البيوت من الأزواج ما يقع من الرجال من إعضال، والإعضال هو إساءة العشرة والتضييق على المرأة حتى تترك ما بذل فيها، وهذا من كبير الذنب. ثم بينا كذلك من حق الزوجة على زوجها أن يعلمها ما جهلت من أمر دينها وما اشتبه عليها يبينه. ثم من حقها عليه إن فحشت ألا يحرص على ضمها بل يطلقها. ثم بعد ذلك بينا من الحقوق صيانتها من الابتذال، وعدم تعرضها من أهله للبذاء، وحمايتها كذلك من أحمائه أو أحمائها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الحمو قال: الحمو الموت. وبينا بعض الصور المنافية للآداب في اللقاء الماضي. بعد ذكر أدب الزوج مع الزوجة، على النساء أن يعلمن أنه يجب عليهن التأدب مع الزوج. وبدأنا بالزوج لأنه هو القيم على المرأة، لكن الله تعالى قال في القرآن: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال: وللرجال عليهن درجة. فنحن إنصافا للمرأة بدأنا بما لهن وأخرنا ما عليهن. أول شيء من تأدب الزوجة مع زوجها أن تطيعه في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والطاعة في الطاعة هو الأصل، الأصل في أي إمرة وأي ولاية أن الطاعة تكون في المعروف، والرجل أمير المرأة وهو وليها وهو سيدها، كما ذكر الله تعالى في كتابه في قصة سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة وأزكى السلام. قالوا: ألفيا سيدها لدى الباب. سيدها من؟ زوجها. فالزوج سيد وأمير وولي، والنبي عليه الصلاة وأزكى السلام بيّن أن الطاعة في المعروف. ومن ثم واجب على المرأة أن تتأدب مع زوجها بأدب الطاعة. إذا دعاها لشيء فيه طاعة وجب عليها أن تطيع دون تردد أو تسويف، لا تقول سأفعل، إنما تفعل بدون سين، بدون ذكر السين، لأن السين دي معناها في أمد. تفعل مباشرة تأسيا بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام نساءه. إذن الطاعة في الطاعة، ومن الطاعة طاعة لا تجدها إلا وهي سبب كل مشكلة في بيوت المسلمين. يعني من الطاعة كما ذكرنا سلفا من حقها عليه أن يعمل على إعفافها، فلو أنه دعاها إلى فراشه، لماذا يدعوها إلى فراشه؟ ليعف نفسه ويعفها، ليعف نفسه ويعفها. إذا تأبت عليه، هي هنا أطاعت أم عصت؟ عصت، وهذه معصية في كبير، معصية في كبير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هدد على هذا باللعن. إذا دعاها إلى فراشه فأبت، فباتت إلا وباتت والملائكة تلعنها حتى تصبح. يبدأ اللعن ده إذا صاحب ذنبا، دل على أن الذنب صغير أم كبير؟ كبير. ومن ثم هو ما دعاها إلى معصية، لما دعاها إلى طاعة. طيب لو دعا الزوج زوجته إلى أمر الفراش في وقت حرم فيه الطلب وحرم فيه الأداء، هل يجوز لها أن تطيع أو الواجب عليها أن ترفض؟ يعني لو دعاها وهي محرمة، وقت الإحرام بالنسبة للمرأة كالإحرام بالنسبة للرجل ولا مخالف؟ المرأة إذا كانت محرمة بحج أو عمرة ودعاها الرجل إلى فراشه، تطيع أم ترفض؟ ترفض. الطاعة فين؟ الطاعة في المعروف. لو أجابته سيفسد حجه ويفسد حجه. ومن ثم لو دعاها إلى طاعة في وقت محظور لا طاعة. طيب لو دعاها إلى هذه الطاعة وقد نفست أو حاضت، تطيع أو تعصى؟ انتوا اختلفتوا ليه؟ انتوا عندكم في البيوت كده ولا ايه؟ يبقى الامر يحتاج الى فقه. محرم لو كان محرم، احنا يا شيخ عبد السلام تركنا الاحرام وجينا مصر. لو دعاها الى فراشه وهي نفساء او حائض، ايوه، ولا تقربون في المحيض حتى يطهر، لكن على المراه ان تكون، لو ان زوجها علمها ما سمعه في المسجد لدانت لله بما سمعت، لكن المرأة ما عندها علم بالحال. سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت كانت إحدانا إذا نفست أو حاضت وأرادها النبي عليه الصلاة والسلام كانت تتزر، وكان شأنه بأعلاها. تتزر يعني تتحفظ، يبقى لم يكن هناك وقاع، إنما هناك ما دون الوقاع من مباشرة مع زي وتقبيل إلى آخره. وتهدأ ثورة الرجل أم لا؟ تهدأ. يبتعد الشجار عن البيت أم لا؟ يبتعد، لكن نظرا لأن المرأة لا تعرف هذا الفقه، وما جهلت هذا الفقه إلا لأن زوجها لم ينقل لها، هو قصر في الحقوق. ذكرنا من حقوقها عليه أن يعلمها. طب يعلمها ما يعينها على طاعته، هو ما يعرفش هذا الحكم ده. لو انه علم من الشيخ في المسجد وحمل ما علم الى زوجته، يقوم لما يحدث الحدث يرتاح، تبقى هي تتزر تلبس الحفاظ، ثم شأنه بباقي جسدها، تهدأ ثورته، ويتجنبان معا وقوع الاشكالات في البيوت. يبقى اذا اول ما تتأدب به المرأة مع زوجها أدب الإيه؟ أدب الطاعة. الإيه؟ طاعة. إذا دعاها إلى طاعة وجب عليها وتحتم عليها أن تطيع. قد تتعلل المرأة بحيض أو نفاس وهي ليست بها حيض أو نفاس. لو تعللت المرأة بأنها حائض أو نفساء وهي ليست حائضا ولا نفساء ما حكمها؟ أي إثم؟ أثمت إثما بعد إثم. أولا كذبت على الزوج، والكذب كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. وانت عارف ايه كلمة هي حائض؟ ده الكلمة مش كلمة حائض فقط، ده الكلمة وراها كلام طويل يتفرع منها في الفقه فروع كثيرة. طيب انت عارف حائض معناها ايه؟ يعني لو كانت حامل يبقى سقطت، صح ام خطأ؟ صح ام خطأ؟ لو جواها بذرة وحاضت يبقى البذرة راحت فين؟ سقطت. طيب ومن ثم ما يجوز للمرأة مطلقة أن تدعي الحيض وليس بها حيض، ولا أن تدعي النفاس وليس بها نفاس، فهذه كذبة تعذب عليها بالنار. الله تعالى بيّن للمعتدة نهاهن كمعتدات أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ده حتى لو المرأة معتدة، بتبقى أحيانا المرأة عندما تطلق تبقى عارفة إنها حامل، تبقى ذهبت للدكتور أخذت عينة بول تحلل فيه الحمل وقال لها أبشري في حمل، تقوم تكتم أمر الحمل عن زوجها حتى تنتهي عدته. طيب هو العدة تنتهي وقت إيه بالنسبة للمرأة؟ بوضع الحمل. وبعديها بدأت تحدث المشاكل، تقول لها الله مش عرفتني ليه؟ تقول له هو انت تستاهل اعرفك؟ طيب الكلام ده، ده ربنا نهى المعتدة ان تكتم ما خلق الله في رحمه، ما تخبريه، يمكن نرجع في كلامه، يمكن نرجع. يقول لك عشان الصغير تهون المسائل، لا، هي لا تريد ان تخبره بانها حامل. طب وبعديها وبعد انتهى العدة؟ يقول لك لا لا مش مني، وتبدأ تعرض نفسها للوث، تعرض نفسها لكلام الناس. ومن ثم المرأة في حاجة إلى أن يحمل لها علم، يحمل لها علم حتى تعان على الطاعة. يبقى أول شيء الطاعة في المعروف، هذا أول أدب على المرأة يجب عليها أن تتأدب به مع زوجها. والزوج لو أنه سبق بالعلم إلى امرأته لدانت كما ذكرنا، لدانت لله بالعلم. يعني ليلة البناء، ليلة البناء من أدبه أن تأخذ بناصيتها وتدعو الله تبارك وتعالى، كما في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه، وإن كان بعيرا فليأخذ بذروة سنامه. يعني لو الإفادة اللي هي إيه؟ يعني أفاد أضاف. الإفادة إضافة ولا لأ؟ أنت استفدت، يبقى كنت وحدك وأصبح معك حاجة تانية، صح كده؟ يبقى لو انت ضمت لنفسك زوجة خذ بناصيتها، الناصية فين؟ رجليها ولا الجبهة؟ تمسك بيدك كده بس، مش تسكت عروق عشان تموت، مش تمسك ماسك القاضي، امسك بحنان كده على راسها كده. وعلى فكرة وضع الرجل يده على رأس امرأته ديت من مضامين الشهوة عند المرأة، من مضامين الشهوة عند المرأة أن تمسح بيدك على شعرها. طبعا الكلام ده أنتوا إيه؟ يعني اعرف، اعرف هذا، المرأة إن وضعت يدك على رأس زوجتك وحسست كده، هذا المرأة تشتهيه، وهذا يسكنها، يسكنها ويشعرها بالأمان، ويشعرها بالأمان، تمسك بناصيتها وتدعو بالدعاء: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، ما خلقت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. لو هذا لو فعل ليلة البناء، يبقى المرأة تعرف إن الرجل ده عنده فقه وعنده علم. بعديها بقت تقول له نعم وحاضر، وحتقول له يا سيدنا، وحتقول له يا عم الشيخ. طيب، يبقى إذن هذا أول شيء، الطاعة في الطاعة. ثانيا، عدم صيام النافلة في حضرته وشهوده إلا بإذنه. تبقى هناك امرأة عندها همة عالية، صوامة قوامة، وإن سألت زوجها يقول لك: والله يا عم الشيخ أنا لا أعيبها في الصيام ولا في القيام، لكن يا عم الشيخ يعني لا أريد أن أخبرك بالباقي. الباقي إيه؟ يقول لك عقلها ناشف، ما بتسمعش الكلام. طيب، امرأة تصوم النهار وتقوم الليل، أين حظ زوجها منها؟ وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه وارضاه لما زوج ولده عبد الله، عبد الله الزوج عنده كم سنة؟ الزوج عنده كم سنة؟ كان بينه وبين أبيه 11 سنة، يبقى معناها كانت سنه إيه؟ 10 11 12. طيب، تزوج عبد الله، وكان عبد الله صاحب همة عالية، كان صواما قواما، فلما تزوج في النهار صايم وفي الليل الله أكبر يصلي. فأتى عمرو بن العاص بعد مدة كده بعد الزواج، يعني من باب الزيارة، فسأل زوجة عبد الله، يقول لها: كيف حال عبد الله؟ قالت: نعم الرجل، لم يطأ لنا فراشا، يعني من يوم ما طبقت البطانية ما فكتش، ومن يوم ما حطيت الملاية على السرير ما تلعبكتش. يبقى عمرو بن العاص فهم، لم يطأ لنا فراشا ولم يكشف لنا سترا، يبقى ما زالت عليه، ما زالت ببكارتها على حالها. فأتى عمرو بن العاص رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى له عبد الله، قال: رسول الله، الولد يعني صلى طول الليل وصيام طول النهار ومتزوج ومراته ما شافتوش. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وبين له البيان الصحيح. قال: رسول الله، قالوا: انا اطيق. قام قال له: صم يوما وافطر يوما. قام قال له: اطيق اكثر من ذلك. قال له: هو هذا افضل الصيام، صيام داوود، ارشده الى ان يصوم يوم، يبقى يوم لله ويوم لمين؟ ويوم لمراته. طب ايه رايك بقى ده الزوج مع الزوجه؟ طب لما تبقى الزوجه مع الزوج، لما تبقى الزوجه مع الزوج ما تصومش الا باذن الله. واحد يقول لي: الله يا عم الشيخ ايه المفارقه ديت؟ نقول له: الزوج اصلا ربنا احل لي كم واحده، لكن المراه تحت الرجل لها كم واحد؟ مش لها غيره، مالهاش ايه؟ مالهاش غيره. ومن ثم هو الولي. وصفوان بن معطل رضي الله عنه وارضاه كما عند النساء اتت امراته تشكو زوجها صفوان في مسجد النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، وكان صفوان جالس. قالت: يا رسول الله، إن زوجي يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يشهد الفجر في جماعة المسلمين. أنا لم أجيب الإجابة، لكن أنا أقول لك: لو أنك أنت المشكو في حقك، وانت قاعد بلاش مع النبي عليه الصلاه والسلام، لا قاعد مع الشيخ بتاع الجامع، ودخلت الزوجه قالت لك: يا عم الشيخ، زوجي بيضربني لما اصلي، وفطرني لما اصوم، ومش بصلي الفجر، هتعمل فيها ايه؟ هتعمل ايه؟ الطخة بس. يبقى شوف الصحابي قاعد مع النبي عليه الصلاه والسلام، ودارت المراه وسالت يا رسول الله ان زوجي يضربني اذا صليت ويفطرني اذا صمت ولا يشهد الفجر. فصفوان قال يا رسول الله صدقت صدقت كلامه صحيح يا رسول الله، تقوم لتصلي من الليل فتقرا السوره والسورتين والثلاث. طب لما امراتك تصلي الليل وتقرا البقره والنساء والعمران، دول كم جزء؟ دول ست اجزاء تقراهم في الليل قيام ليل، هتقعد كم ساعه؟ للفجر. ده في رمضان الغالب يقرا جزء بساعه، طب هتقرا هي ست اجزاء بست ساعات. وانت هو الفجر على الساعه كام؟ تمام كده؟ في النهار صايمه وفي الليل قيام ست ساعات، يبقى ما بقي للزوج باقي له حاجه يضربها؟ لا. يا اخي ليت النساء اليوم على هذه الهمه. مع زي ده هي بتقعد الاول بعد العشاء في مسلسل هندي، وبعديها في واحد مش عارف تركي، وبعديها مش عارف في واحد ايه، وبعدين تقوم على النوم والراجل يقول لها تقول نفط نفط، مش ده الحال؟ والتليفون خمس ساعات. طيب اهو المرأة الصحابية بتصلي بستة أجزاء في الليلة، فزوجها قال له أي يا رسول أعمل إيه؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا صامت تصوم الشهر والشهرين والثلاث، ولما بتصوم بتاخذ رجب وشعبان ورمضان. وهو يعني يروح فين؟ يرمي نفسه في البحر. وأما الفجر يا رسول الله فنحن قوم، العيلة بتاعتنا أصلا عندها تعب في الأذن الوسطى، واللي عنده تعب في الأذن الوسطى ده بيحس هو نايم ولا بيحسش؟ ما بيحسش، ما يحسش إلا الشمس طالعة. قال: أذن له السلام أن يصلي إذا استيقظ، أذن له أن يصلي إذا استيقظ. يبقى إذن أهو، يبقى كما للمرأة عليها، كما لها من حق عليها حقوق. ونحن افردنا كم لقاء في حق النساء حتى تغيظ الرجال، قالوا يا عم الشيخ انت يعني نحن لا. يبقى اذا المراه لا تصوم نافله الا بعد ايه؟ بعد اذن زوجها. سيده عائشه رضي الله عنها كانت لا تقضي رمضان الا فين؟ الا في شعبان. يبقى متاخر كم شهر؟ يبقى مثلا عليها سبعه ايام من رمضان اللي هم ايام الدوره. لا تصوم، مع ان هم فرض، ما كانت تصوم القضاء الا في شعبان. لماذا؟ لان النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يكثر صيام في شعبان. تقول لك برضه مش عايزه احرمه حتى النظره. مع ازاي؟ وهاخر الصيام بنيه اقضيه فين؟ في شعبان. واحد يقول يا عم شوف احنا عشنا يا ست، انوي وربنا اللي بيحاسب، وربنا اللي بيحاسب. شوف الزوجه مراعيه حق زوجها فين؟ مش عايزه يعني تتاخر عن مراده لحظه. في لحظه صيامه ابقى اصوم انا معاه، ابقى اصوم انا معاه. وهذا من فقه النساء. يبقى اذا لا تصوم المراه وزوجها شاهد الا باذنها كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام. كذلك من ادبها مع الزوج لا تنفق من ماله إلا بإذنه، حتى لو الإنفاق ده في معروف. واحد سائل مرة على البيت وطلب والزوج لم يأذن، خلاص خلاص. أما أعطاها إذن ضمني أو إذن صريح مرة ومن بعدها أتاه، خلاص حسب الإذن يتحرك. لكن لا تصفه مع عدم الإذن، لا تصفه ببخل ولا بشح، لأن المرأة عند الرضا بتبلع أي حاجة، وعند الغضب بتطلع اللي فين؟ بتطلع اللي في بحر البدر، بتطلعه كامل، بترص معاها جناب وسيع قوي، بترص ترص ترص ترص. وعند كده ده بخيل يابا، ده حتى مش بيحن عليه يدي واحد سايل حتى ربع جنيه، يدخل ده في ده، ده ماله هو، هو حر في ماله. لا يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها إلا بإذنه، إلا بإذنه، حتى لو هتشيل من البيت وتعطي لإخوته إلا بإذنه، إلا بإذنه. طب إيه رأيك لو أنفقت من مال زوجها بغير إذن؟ الثواب لمين؟ وهي تاخد إيه؟ تاخد الإثم. يبقى واحد أثيم والتاني إيه؟ والتاني أثم. وهي تسعى في تأثمها، لماذا؟ لماذا تسعى في تأثمها؟ ومن ثم لا تنفق من مال زوجها إلا بإذنه. طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد في المسند قال: لا تجوز، لا يجوز لامرأة هبة في مالها إلا بإذن زوجها إذا ملك زوجها عصمتها. ده ليه حديث بر الحدود، يعني هي لا تنفق من مال الزوج إلا بإيه؟ بإذنه. طيب إيه رأيك بلت هي لها مال، هي لها مال وتريد أن تهب من مالها، أن تهب من مالها، عايزة تدي ابن عمتها 1000 جنيه من المكافأة، أو تدي بنت خالتها 2000 جنيه من المكافأة، يجوز لها أن تعطي بدون إذن الزوج أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ يعني تعطي أو لا تعطي؟ طيب المسألة واسعة، اسمع شوي. في الصحيحين لما جاءت بريرة رضي الله عنها وارضاها تستعين السيدة عائشة في أداء كتابتها، حافظ الحديث؟ لما كانت مملوكة لبعض بني هلال وبعدين سئمت من الرق قالت له يا سيد مش ممكن تحتاجني، قال لها لا شوفي حد يشتريكي ومع السلامة. فذهبت للسيدة عائشة بتقولها يعني سيدي طلب مني توفير 9 أواقي وبعديها أخذ حريتي، هل تعينيني؟ قالت نعم، ولكن اذهبي إلى سيدك وقولي له ستدفع السيدة عائشة 9 أواقي لكن الشرط يبقى الولاء لها هي، يبقى الولاء لعائشة. يعني الولاء يا جماعة؟ يعني إن يسر الله لبريرة وأصبح عندها 1 تريليون أو 2 تريليون أو أي رقم وليس لها وارث، من يرثها؟ اللي أعتقها ولا اللي باعها؟ اللي أعتق. فطبعا يبقى هنا سيدة عائشة أعطتها الوعد بإذن الله سلام ولا من غير إذن النبي؟ ها؟ أعطته بإذن النبي ولا من غير إذن النبي؟ لا، اسمع شوي. الرواية لما أعطتها الوعد لم تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم المرأة حرة في مالها، افهم شوي. طيب ثم من بعدها لما ذهبت إلى سيدها وعادت كان النسان في البيت فقالت لعائشة بنو هلال لا يوافقون على الشر، فأخبرت عائشة رسول الله سائلة: يا رسول الله جاءت بريرة تستعينني فوعدتها قال اشترطي عليهم الولاء، ثم قال مقولته الشريفة: إنما الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. يبقى الأول أعطتها الوعد والمرة الثانية أخذت الإذن بالوعد فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم الرجل مستشار. يعني مستشار تعرض عليه أدبا والزوج يرى ما فيه المصلحة. طيب رأى المصلحة وأشار بها أخذت بها، الثواب بينهم. لم تأخذ بها هي حرة، لم تأخذ بها إيه؟ هي حرة، لأن ذمتها المالية منفصلة عن الزوج ولا داخل الزوج؟ منفصلة عن الزوج. إن أعطته مالها بطيب نفس يأكل ويشبع، أعطت غيره مش في إشكالية، لكن من قبيل الأدب مع الزوج تعرض عليه الأمر علشان يعني كده ما يكونش بلا الكلمة التانية، أنت عارف الكلمة التانية؟ ما أنت عاملها أهو، ما يكونش قرطاس يعني. طيب كذلك من الأدب مع الزوج صيانة عرضه، هي تصون عرض الرجل، يعني تحافظ على سمعة زوجها. أي شيء يجرح الشعور لا تقترب منه فضلا عن وقوع فيه. أي شيء يجرح شعور الرجل حتى لو بالحركة لو بالهمسة، كل ما يجرح شعور الزوج تبتعد عنه الزوجة. أدب الزوجية يستدعي يستلزم ذلك. كل ما يجرح شعوره تبقى في امرأة يعني شايفة نفسها شوي، لما تتزوج بتشيل عالي على الزوج وما بتشيلش عليه عالي إلا أمام الناس، وهي في البيت بتدلعه والشخلاه على الآخر. لكن لما يبقى عنده ضيف يبقى حظه أسود، تروح تقول له قم هات، أقول لك افتح الباب، أنت قاعد ليه؟ اتحرك. تبدأ تظهر نفسها عليه. كلام ده يعني بيحفظ الكرامة ولا بينزل الكرامة؟ لا، هذا سوء أدب مع الزوج، هذا سوء أدب. الأدب مع الزوج ألا تتعالى المرأة على زوجها مطلقا. والسيدة زينب بنت جحش رضوان الله تعالى عليها لما زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من زيد بن حارث، الحياة دامت ولا انقطعت؟ سبب الانقطاع ايه؟ التعالي. ما زيد من موالي، كان عبدا فعتق، لكن سيدة زينب بنت جحش قرشية لها شارة، تمام؟ فكانت يعني ترى نفسها عليه، فلم يطق عشرتها، لم يطق عشرتها، ثم طلقها زيد. يبقى لذلك كل ما يؤثر على شعور الزوج واجب وحتم ولا بد على الزوجة أن تتحاشى، تبتعد بعدا كليا، لا كلمة ولا حركة ولا همسة. يبقى إذن ده من حفظ الكرامة، ده من حفظ العرض. طيب كذلك من حفظ العرض لا تخرج من بيتها مبتذلة ولا رثت الثياب ولا سافرة ولا متبرجة. ثم إذا ذهبت إلى سوق أو إلى دكان أو إلى عمل فهي تمثل زوجها، فعليها أن تتعامل بأعلى أنواع المعاملة حتى تجلب لزوجها حسن الثناء. لكن لما هي في البيت بسم الله ما شاء الله حدث ولا حرج، صيام وقيام وطاعة للزوج على أعلى مستوى. لكن لما بتشتري من واحدة خضار يعني بتخليها تكره البيع، تقول شوفي والله انت بذات مش هبيعك خالص، اعوذ بالله، الله يكون في عون اللي جانيك، مش بتقول كده؟ طيب يبقى هي هنا صانت عرض الرجل ام عرضته الكلام؟ يبقى هي صفحه واحده، ينبغي ان يكون الانسان منا صفحه واحده، كما هو في المسجد يبقى في البيت، كما هو في المسجد يبقى في الشغل، ما يفصلش. الصفحه الواحده اللي يعنيها خوفك من ربك يبقى في كل مكان، من نبل حيث اتق الله حيثما كنت، ما هي محسوبة على الزوج في التعامل. يبقى تعاملي مع الناس بما يشرف الزوج، بما يضيف له الكرامة. لكن أنا في البيت طاعة للزوج وتمام التمام، وخارج البيت جابني كل يوم لعنة من واحد، كل يوم شتيمة من واحد، لا، هي بهذا تعرضه للمهانة. من حقه عليها أن تصون كرامته، تصون كرامته من كل ما ينقص أو يلوث. يبقى إذن واجب على المرأة أن تتعامل خارج البيت أعلى معاملة، أعلى معاملة. واحد يقول لك يا عم الشيخ ما هي لما تعامل معاملة كويسة ستجعل الرجال يطمعون. لا يا حبيب قلبي، لا، هناك معاملة في إتقان بدون إظهار أنوثة. ما هو في واحد هيتعامل بحنان زايد هتطمع الزوج ولا لا؟ هتطمع الزوج، لكن لما يتعامل مع البائع أو المشتري بالسماحة مع الحفاظ على أنوثتها، بدون خضوع في القول. أيوة الكل يمدح، الكل يمدح المرأة على حسن أخلاقها وتلاقيه خبي لها النظيف، عارف بعد تاخد يقول لك ده دول لفلانة وعينهم ليه عارفها عندها سماح بكام يعمل حاجة خيار يقول لها بأربعة جنيه، يقول لك والله ده راجل بيزرع وبيتعب ونجاوته ورشه هي فاهمة، يقول لك مش خسارة فيه افهم شوية. أما التانية تقول له بأربعة جنيه ليه؟ هو مش كان امبارح يعني بسبعة ونص أصبح بأربعة جنيه؟ أنت متوجه فلوس فين؟ تبدأ خلاص عرفت اللون بعديها أقول له يا حاجة مفيش يا حاجة. واحد يقول يا عم الشيخ، أقول له يا عم دي هتجرفنا خليها بعيد مش عارفين عايشة مع راجل ازاي؟ افهم شوية. لا كل ما يعكر على الزوج داخليا أو خارجيا تتحاشاه المرأة حفاظا على كرامة زوجها، ده أدب، ده أدب ينبغي المرأة يعني أن تتأدب به. طيب في أدب مغفول عنه جدا وكل النساء بدون استثناء لا يتأدبن به. النبي عليه الصلاة والسلام انظر للأدب النبوي، نهى المرأة أن تخلع ثيابها في غير بيت زوجها، نهى النبي عليه السلام المرأة أن تخلع ثيابها في غير بيت زوجها. عارف الحديث معناها ايه؟ يعني إذا ذهبت المرأة لأبيها، ايه رأيك برأيك في كده؟ لأبيها مش ينفع تنام عند أبيها بثياب نومها مع زوجها، ينفع ما ينفعش؟ ما ينفعش، لأن في بيت زوجها مين حكف عليها؟ زوجها، وهي كلها له حلال، رآها على هذا الوجه على هذا الوجه هي له. لكن إذا نامت عند أبيها بقميص النوم هذا يجوز لها؟ الإجابة لا، لا يجوز لها فعل هذا حتى في بيت أبيه. لا ده ممكن بلد بلاش أبوها بلد، ممكن تروح عند خالتها وتدخل البساط أحمدي وتخلع كل حاجة وتقعد مع الناس، والكلام ده يؤثر على الزوج أو لا يؤثر؟ يؤثر. لا يجوز للمرأة إذا كانت تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخلع ثوبها في غير بيت زوجها، بالزوجها هي حرة، ما مش في البيت غير هي وعيالها وزوجها، تخلع تخفف هي حرة، تمام كده؟ لكن في غير ذلك لا يجوز. طب ايه رأيك، هل يجوز للمرأة ان تبدي سوءتها لابنتها؟ كلمة واحدة، لا، لا يجوز مطلقا. حتى في بيت الزوج غرفة النوم لها لباس والقاعدة في الصالة لها لباس، القاعدة في الصالة لها لباس، هتدخل بنتي يدخل ابني معاه ازاي؟ يعني يرى من امه ما يظهر غالبا، لما تبقى يعني صدرها مكشوف ورجلها مكشوفة مع العيال مش فيه اشكالية، لكن تخلع كل شيء قدام الاولاد لا، شرع لا يجوز. لا يجوز نظر الولد الى عورة امه ولا البنت الى عورة امه. ايوة البيوت فيها عشوائية على الاخر، بيبقى مثلا عند التحسين او التزيين البنت بتزين امها والام بتزين بنتها، التزيين في العالي مش فيه اشكاليه، اما التزيين في السوءات لا، فاصله، خط احمر، خط احمر، ممنوع الاقتراب، ممنوع مطلقا الاقتراب مطلقا الا عند العجز، الا عند العجز. يعني ايه؟ في مرض يمنعها من هذا خلاص يبقى دي ضروره، اما مستباحه كده اللي معدي ياخد ما ينفعش، ده يؤثر على كرامة الزوج. يبقى غرفة النوم لها ثياب، الصالة لها ثياب، خارج البيت له ثياب، خارج البيت له ثياب. ومن ثم المرأة اللي عندها عقل اللي هي بتحترم الزوج وتعمل على توفير الكرامة مراعية الموضوع ده، مراعية مراعية الحال، لكن اللي ما عندهاش وعي بتقول لك فتحها سبيل اللي عدي ياخد، لا، لا يجوز مطلقا، لا يجوز هذا. إذن في الحديث اهو أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت، شوف الأسلوب، فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. يبقى الأمر ده صغير ولا كبير؟ كبير، ده ذنب كبير جدا. طيب، كذلك من أدب الزوجة مع الزوج أن تحفظ زوجها في غيابه. في غيابه هو بيشتغل وردية، بيشتغل وردية وراح ورديته، لا يجوز لها أن تغادر البيت مطلقا إلا بإذن، لكن لا، ده هو بيحلف عليها بالله وبيحلف عليها يعني بالطلاق، ما تطلعيش ولا مش موجود، تقوم تخليه يبرد من هنا وتروح طالع تقوم حد شافهاش، وترجع اليمين بعد اليمين وتعيش في حرام ولا حد عارف حاش. طبعا ده سوء أدب، سوء أدب. طب ما حدش لم يرك أحد من الناس، طيب رب الناس أغبت عن عينه، ربنا شافك ولا مشافكيش؟ لكن هو الشيطان يلعب بالنساء، ما هم ما المرأة من حبل الشيطان، من حباله، من السهل جدا يضحك عليه، ومن ثم لا، الزوج غايب أحفظه في غيبته. أحفظه في الغيبة معناها لا أفعل أمرا خارقا لما أوصاني به، ولا أفعل ما يشينه، ولا أفعل ما يشينه، لا خارج الدار ولا داخل الدار. طب داخل الدار إيه الأمور اللي تشين الرجل؟ أولا البذاء مع أهله، بتبقى وهي زوجها موجود ما بتتنفسش، شكمها زي ما بيقولوا، وأول ما بيطلع من هنا تخلي أمه معدية تمام كده، يعني حبكت الوقت التنخيمة هنا، تقول والله يا عم الشيخ ده أصلا كان شربانة وأنا مش كان مش عارف جوايا إيه، ليه طلعت وحملت معدية ليه يعني؟ طبعا ده فحش، مش فحش، فحش، ده فحش، ده مش أدب، ده فحش وبزاء تمام كده. أخته معدية في نفس الاتجاه، طب ما عندك منديل في جيبك، لف لف الاتجاه الثاني، لا هي بتعمد تفعل هذا في غيبة الزوج، ليه؟ تظهر نفسها على أهل الزوج، الزوج يعني أمه ما بترضاش تزعله، عارفة أن ابنها طول النهار في كرب وتعب، يعني قال هنتحمل احنا، لكن التحمل لغايه وقتين، افهم شويه. لا، لا تفعل في غيبه زوجها الا ما يزيد كرامته، تحفظ الزوج في غيبته وهو غايب يبقى المقام اعلى مما هو حاضر. عارف ليه؟ لانها ان لم تحفظه في غيبته خليها تصلي طول النهار، الصلاة راجعة راجعة ما هيطلعش في راسه. قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا تسأل عنهم، تسألش عنهم ليه؟ فشلين يعني. رجل فارق الجماعة وعصى إمامه، من فارق الجماعة اللي هو بيسموهم خوارج، ده ساب جماعة المسلمين وخرج عنهم، ومات عاصيا، وأمه أو عبد أبق من سيده فمات، يعني واحد مملوك طافش من سيده ومات هو طافش، برضو لو صلى وصام ما تسألش عنه، فاش. طب فاش ليه؟ ما هو كده أتلف مال سيده، مش العبد ده مال؟ مال، هو كده أتلف مال سيده. وبعدين التالتة وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا، اسمع، فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم. تبقى هي وهي موجود، موجود لابسة وكاسية تمام التمام، ما بتبصش من الشباك، ولما يمشي تيجي قدام الشباك بالذات وتتكحل وتقف في البلكونة تعمل كده وتنظر في الباب. طيب لما تتكحل وتقف في البلكونة تنظر في الباب بتقول لنفسها لمين؟ تقول نفسها للمرة، ممكن يبقى البيت المقابل فيه مراهق، فيه مراهق تقوم هي تفتنه، هي تفتنه، يقوم بعديها يتلمز ويتربص ويشوف الاوقات اللي هي تطلع فيه ويغافلها، يغافلها يغافلها كده، يرى منها ما إيه ما يسكن ثورته. طيب الله ما لا ده فضيحه، دي فضيحه. طيب والثانيه الزوج بيمشي تطلع احمر ولما وتمشي في الشارع تطبطب ولا همها حد، ولا هممها حد، هذه المراه لا تسال عنها. يعني معناها ايه؟ خسرانة خسرانة خسرانة. يبقى الحديث واضح، قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبق من سيده فمات، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم. والحديث في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، والشيخ الألباني رحمة الله عليه أشار له بالصحة. طيب كذلك من الأدب مع الزوج: لا تتلفظ مع الزوج إلا بما يطيب خاطرة. عارف تطيب الخاطر؟ والله لو تطيب الخاطر في البيوت لما سمعت، يعني لما سمعت شغبا ولا ما رأيت عكرا، وكانت البيوت قرت والمحاكم فضيت. يعني ايه تطيب الخاطر يا جماعة؟ هو جاي من الشغل قرفان، ضغط نفسي وضغط عصبي، وكان في موقع عمل وبتاع، وخايف من المسؤولية، ووقف وتحمل ومروح كده مش طايق حد. المرأة العاقلة عندما تراه في هذه الحالة تخفف عنه أحماله، تخفف عنه أحماله بسرعة. أنت يا بنت قومي، أبوك يجي، جهزي له الماء الساخن، مش عارف قلت له جهزي له إيه، قلت له جهزي له إيه، وتقول له معاش اللي زعلك. الكلمة دي تساوي كام؟ شفت، تساوي كتير. مش قالها غير الموجوع، ما قالهاش غير الموجوع، ضحكوا هم عارفين أحوالهم. بتساوي كتير والله العظيم، كل واحد نفسه يسمعها. لما تقول له معاش اللي زعلك، هي الكلمة هتسوي كلمة، لكن بتطيب الخاطر. تعال انت تعبان من ايه؟ تعال هات في الماء ساخن، هات الشابة، حط الشابة في الماء ساخنة، اخلع ابو فلان، حط الركن اهو، وانت هترتاح. وتبدأ هي بديها تدعك رجليه في الماء الساخن، خلاص كل الهم زال، كله انزاح. بعديها بدت سيكون لها حيث ارادت. لكن الثانية بقت أعاذكم الله منها، بتقول له أنت جاي قرفان لي، ما الباب يعد جمل، تمام كده؟ الباب يعد جمل، وأنت بس القرفان، وأنت مش شايفينك غير قرفان قرفان قرفان يا أخي، اللي رفضت من حالك ده عيشة بؤس. طيب خلاص، ده ممكن تجيله يرضى ويموت، ويبقى من قتله زوجته قتلته. يا أخي سيدنا إبراهيم عليه السلام لما أتى لزيارة ولده إسماعيل عليه السلام، فأتى البيت، أين زوجك؟ قالت ذهب إلى شأنه. حالك عامل إيه؟ قالت حالنا ما هو أنت شايفه من يوم ما جينا إحنا في الجبل هنا. وتكلمت، فقال لها إذا أتى زوجك فأخبريه أن يغير عتبة باب. ومر مرة جاء اسماعيل، قام قال لها، قام قالت له كان هنا واحد كده كبير في السن كده، وسالني سؤال وقلت له حالنا انت شايفه، قام قال وقال لك ايه؟ قالت قال لي قول لزوجك ان يغير عتبة باب، قال الحقي باهلك خلاص ما تصلحيش. ثم اتى بامرأة اخرى تزوجها، فاتى ابراهيم عليه السلام في مرة اخرى فسال اين زوجك؟ قالت في الصيد. كيف حالك؟ قالت هو بخير حال. كيف حالكم؟ قالت نحن في نعمة وعافية، نحن في نعمة وعافية. قال إذا أتى ابنك فأخبريه أن يثبت عتبة بابه. في امرأة بتعيشك ملك، وفي امرأة تدخل على الملك تخليه الشيطان رجيم. والشاعر اللي قال كده، مش يعني قلت كده زي الشاعر بيقول: إذا أردت أن تختر لنفسك حرة عليك ببيت الدين خذ من خياره، وإياك والبيت الردي فإنك تصاب في طول الزمان بعاره. فمنهن من تأتي الفتى وهو موسر فيصبح لا يجد عليف حماره، ومنهن من تأتي الفتى وهو معسر فيصبح كل الخير في وسط داره، ومنهن من لا بيض الله وجهها إذا غاب عنها الزوج طلت لجاره. شفت النسوان أجزمهم كده، في واحدة قدم خير والتانية والعياذ بالله قدم بؤس وشر، واحدة لما تيجي تعمر والتانية تخرب، واحدة لما تيجي تستر والتانية تفضح. لذلك من حق الزوج على الزوجة أن تطيب خاطرة، ما تنغصش عليه. ده تطيب الخاطر هتقول له كلمة ترضيه، كلمة ترضيه، يقول لها والله طب ايه الاشكاليه، تقول لها ده النهارده مشاكل مع فلان في الشغل، فلان هم يعرفوا يجيبوا زيك، ده انت لولا فضل الله عليهم بك كانت خربت الحكايه، يقوم يطمئن ويرتاح، وما في علم الله سيكون، بس طيبه خاطره تفعل كما فعلت ام المؤمنين خديجه مع النبي عليه الصلاه وازكى السلام، لما اتى كده لاول مره بعد رؤيه جبريل خاف وقالها زمليني زمليني، قالت له هدئ على نفسك يا ابن عم، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدم وتعين على نوائب الحق. ذكرت له الخير اللي فيه. طيب تقوم برضه في مرأة العاقلة تقول لك والله ده احنا ربنا يمتعنا بحياتك، ربنا يمتعنا، ده انت اللي علينا بعد ربنا، تقوم خلاص انت اللي معاك بتطلعه وتحط. اما لما الثانيه تقول لك هو انت بتعمل ايه، ما غيرك بيصرف اكتر منك، هو انت كل ما تديني حاجه تقول اديتك اديتك اديتك اديتك، وتبدا تشيلك التجيل. لا لا، ليس من ادب النساء مع هذا، انما الادب ان تطيب خاطره. عارف ليه؟ لانها لو اذته بالكلمه الثانيه فوق بتقول لها انت رايحه فين، انت تايهه. عارفين الثانيه الحور العين، نسأل الله تعالى الجنة ومجاورة النبي صلى الله عليه وسلم فيها والنظر إلى وجهه العظيم. في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. يعني الزوجة اللي ربنا أعدها في الجنة بتقول لها قاتلك الله، انت بتعملي ايه، بتأذيه ايه، ده هو قاعد عندك ضيف يوشك ان يفارقك بالموت ويرتاح الينا. ايه رأيك؟ المرأة المؤذية لا تعرف قيمة الزوج الا لما بيموت، طول النهار انت مش عارف ايه، انت من جلتك وتقول الكلام الموجع، وبعدين لما بيموت بتصوت عليه. طب بتصوت ليه؟ مش كانت تدعي عليه كل يوم دعوات تقول روح الهي متر ويفعلك عند المزار ده؟ مع زي كده كل يوم دعاوي باستمرار. طيب تدعي عليه ليه؟ ولما مات بتعيطي عليه ليه؟ الاصول بقت مات تستريح؟ لا والله بتعيط عليه وبدنا حزينه طول العمر، وتبدا تتذكر الماضي، ده انا كنت مؤذيه، تتذكر وقتين بعد ما الامر ما عادش فيه بعد فات الاوان. لا ما ينفعش ما ينفعش، ما احنا كمصريين فينا الطبع ده، فينا الطبع ده، يعني المريض مش بيشوف الفاكهه الا هو مريض، تم توكلها له صحيح، هاتها له هو صحيح، لا هو يخبي عنه الفاكهه ولما يمرض وتحرم عليه يودي له، طب ما تدي له هو صحيح خليه ياكل. برضه الزوجه مع الزوج والعكس، يعني لا تسمعوا الكلمه الطيبه الا بعد ما يموت ترحم عليه، طب ما كان هو اولى ان هو يسمعها وهو عايش. يقول لك روح الى الجنه ونعيمها، طب كنت قالها له هو صح، كنت تعطيه حتى امل انه يعيش كويس. يبقى لذلك لا يجوز للمراه ان تؤذي زوجها، انما عليها ان تطيب خاطره. ده احنا بنقول في المسألة المصري جنب الخواطر على الله. فالحديث يا جماعة قال فيه نبي السلام كما عند أحمد في المسند والترمذي: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. نتوقف عند هذا الأدب ونقرأ الأسئلة حتى لا نطيل على الحاضرين.